بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 27 بعد 100، كتاب الحج باب المواقيت، الحديث 12 بعد 200، والحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث شاء أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحج بفتح الحاء وكسرها، القصد في اللغة، كل من قصد إلى شيء معظم في اللغة يسمى حج أو حج. نعم، ولله على الناس حج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الشرع قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، قصد مخصوص قصد هذا الإنسان أداء فريضة الحج بذهابه إلى مكة المكرمة وإلى أماكن المشاعر كلها، وعلى وجه مخصوص في الوقت والفعل والثياب والنية وكل شيء. أما بالنسبة لكلمة وقت، الحقيقة في الوقت ينبغي علينا أن نفهمه الآن على مسألتين اثنتين: هنالك توقيت زماني وهنالك توقيت مكاني. أما بالنسبة للزمان فما زال يتكلم الإنسان في الوقت، فلا يصح للإنسان أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال ربنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي الأشهر المعلومات؟ شوال، ذو القعدة، 10 ليال من ذي الحجة. إذا نوى الإنسان فيهن الحج وقع وصح حجه، أما بعد ذلك فيحول ذلك إلى عمرة. أما بالنسبة للتوقيت المكاني، أنت تذهب من بقاع الدنيا، من أي مكان جئت فيه لابد أن يكون لك توقيت، هذا التوقيت له مكان معين، قد تكون آتيا من المشرق، آتيا من العراق، آتيا من نجد، آتيا من اليمن، آتيا من مصر، آتيا من السودان، من أي مكان كنت تريد أن تأتي الحرم لابد أن تقف في مكان ما، وفي هذا المكان تتجرد عن ملابسك وتنوي الحج أو تنوي العمرة عند الدخول إلى البيت. هذه الأماكن وقتها النبي صلى الله عليه وسلم دون خلاف. ما اسم هذه الأماكن وأين تقع بالنسبة للمسافات؟ هذا ما سنعلمه باختصار. كل من خرج من المدينة المنورة أو سار على طريق أهل المدينة المنورة فميقاته ذو الحليفة، وهي عبارة عن قرية بسيطة جنوب المدينة المنورة تبعد عن مكة 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت على الإطلاق. وإذا كان الإنسان يأتي من بلاد الشام، فكان أهل الشام حتى الذين يقدمون مثلا من شمال بلاد الشام من تركيا كانوا يأخذون طريق الساحل، يعني يأخذون طريق الساحل إلى فلسطين وهكذا إلى شرق البحر الأحمر حتى يصلوا إلى منطقة تسمى الجحفة أو تسمى رابغ. هذه المنطقة يحرمون عندها. أهل مصر كذلك كانوا يأتون، وأهل شمال إفريقيا كلهم يأتون إلى الجحفة إلى رابغ. كذلك إذا كان أهل الشام وأهل مصر، معنى ذلك أهل أوروبا على نفس السمت، إذا جاءوا يأخذون الجحفة، إذا جاء أهل أمريكا يأخذون الجحفة. إذن الجحفة تعتبر من هذه الجهة شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا وبلاد الشام كلهم من الجحفة. أما الذين يأتون جنوبا من اليمن، طبعا من اليمن ومن جنوب إفريقيا كلهم إذا جاءوا عن طريق اليمن من أين حتى أهل جزر القمر وكذا، فإذا وصلوا إلى يلملم عند ذلك أحرموا من ذلك المكان، وهو أقرب المواقيت إلى مكة المكرمة، حتى إنه بينه وبين مكة 50 كيلومتر الآن. أما أهل نجد فإنهم يأتون من قرن المنازل، من قرن المنازل. أهل نجد الإمارات هكذا كلهم يأتون من إذن من قرن المنازل. أما الذين يأتون من جهة العراق وخراسان وتلك الأماكن فكلهم يأتون من منطقة تسمى بذات عرق لم تذكر في هذا الحديث. قد يكون إنسان قد خرج من بيته وبيته ما بين ميقاتين، أو قبل له طريق على يمينه ميقات وعلى شماله ميقات. كأنني أقول الميقات في هذه السارية والميقات في هذه السارية والطريق في الوسط. إذا وصلنا ما بين الميقاتين عند النقطة التي يمر منها، من هنا يحرم، لا يحتاج أن يذهب ذات اليمين ولا لذات الشمال. واليوم هذا الأمر مخدوم كثيرا في طرق المواصلات حدود يعني الميقات. أما إذا كان بيته أقرب إلى مكة من الميقات لا يحتاج أن يعود إلى الوراء إلى الميقات ليحرم. من أين يحرم؟ من بيته. وهكذا كلما وصل كان قريبا إلى مكة يحرم من بيته. طيب قد يكون هو مكاوي من أصل مكة، نقول احرم من بيتك، اخرج إلى الحج من بيتك. هكذا هذا يسمى توقيت مكاني. إذن الحج له توقيتان، زماني ومكاني. الزماني شوال ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، والمكاني هذه الأماكن التي حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يشير الحديث إليه. وقوله وقت، قيل إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت، والصواب أن يقال تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقا، لأن التوقيت تحديد بالوقت، فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت. والبدء في هذا المكان لا بد أن يكون أيضا في زمان. وقوله هاهنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد، أي حد هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة. ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرما، وإن لم يكن في لفظة وقت من حيث هي تصريح بالوجوب. فقد ورد في غير هذه الرواية يهل أهل المدينة، وهي صيغة خبر يراد به الأمر، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ أمثلة. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن، بمعنى أرضعن، والمطلقات يتربصن، بمعنى تربصن. نعم، وهي صيغة خبر يراد به الأمر. وورد أيضا في بعض الروايات لفظة الأمر، وفي ذكر هذه المواقيت مسائل. الأولى أن توقيتها متفق عليه لأصحاب متفق عليه لأرباب هذه الأماكن، وأما إيجاب الدم لمجاوزتها عند الجمهور فمن غير هذا الحديث. فهمنا الآن أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. قلت لكم في الأمس إن الحج يختلف فيه معنى الواجب عن معنى الركن. إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الحج لا يصح حجه حتى يأتي به. وعددنا أركان الحج: النية مع الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق، الترتيب لمعظم الأركان. فمن غير هذا الحديث، ونقل عن بعضهم أن مجاوزها إذن، أما الواجب إذا تركه الإنسان، وهذا الإحرام من الميقات واجب، المبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمنى واجب، رمي جمرة العقبة واجب، رمي جمرات التشريق واجب، وطواف الوداع واجب. إذا تركه الإنسان فعليه دم. قال أن مجاوزها لا يصح حجه وله إلمام بهذا الحديث من وجه، وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره. الثانية: ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام أبعد المواقيت من مكة، وهي على 10 مراحل أو 9 منها، يعني اليوم تعادل أكثر من 400 كيلومتر بعد ذو الحليفة عن مكة المكرمة. والجحفة، طبعا ذو الحليفة لها اسم آخر، ما اسمها؟ سمى بيار علي. والجحفة لها اسم آخر وتسمى رابغ بضم الجيم وسكون الحاء. قيل سميت بذلك الجحفة لأن السيل اجتحفها في بعض الزمان، وهي على 3 مراحل من مكة، ويقال لها مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء، وقيل بكسر الهاء. نعم، وقرن المنازل، قرن فتح القاف وسكون الراء. وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء وغلط في ذلك، كما غلط أن أويسا القرني منسوب إليها، أو أويسا القرني منسوب إليها، وإنما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد، كما بين في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له. ويلملم بفتح الباء بفتح الياء واللام وسكون الميم بعدها يقال ألملم. قيل هي على 2 مراحل من مكة، وذلك كذلك قرن على 2 مراحل أيضا. الثالثة: الضمير في قوله هن لهذه المواقيت، لهن أي لهذه الأماكن: المدينة والشام ونجد واليمن. وجعلت هذه المواقيت لها، والمراد أهلها، والأصل أن يقال هن لهم لأن المراد الأهل، وقد ورد ذلك في بعض الروايات على الأصل، وهذه الرواية التي جاء بها الشيخ. الرابعة قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أيها المسافر إلى الحج، سافر من أي مكان كنت فيه، لكن إن كنت تسافر من نجد صار ميقاتك قرن المنازل، وإن كنت تسافر من اليمن صار ميقاتك يلملم، وإن كنت تسافر من العراق صار ميقاتك ذات عرق، وأيضا وإن كنت تسافر من المدينة فصار ميقاتك الجحفة، وإن كنت تسافر من بلاد الشام أو من مصر فصار ميقاتك رابغ. الرابعة قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يقتضي أنه إذا مر بهن من ليس بميقاته أحرم منهن ولم يجاوزهن غير محرم. ومثل ذلك بأهل الشام، يمر أحدهم بذي الحليفة فيلزمه الإحرام منها. نحن الآن أهل الشام لنا طريقان: طريق البحر وعندنا طريق المدينة. فإذا سلكنا في طريق المدينة من أين نحرم؟ من ميقات أهل المدينة، ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي ميقاته، وهو مذهب الشافعي. وذكر بعض المصنفين أنه لا خلاف فيه، وليس كذلك، لأن المالكية نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة، قالوا والأفضل إحرامه منها، أي من ذي الحليفة. ولعله أن يحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي، وإن كان قد أطلق الحكم ولم تضفه إلى مذهب أحد، وحكى أن لا خلاف، وهذا أيضا محل نظر. فإن قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، عام في من أتى، يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن ليس ميقاته بين يديها. إذن الفتوى عند الشافعية الآن ما هي؟ أنه إذا مر أهل الشام على أي ميقات كان من المواقيت، عند ذلك ألزموا بذلك الميقات أو يعودوا إلى طريقهم. قبل أن يصلوا إلى هذا الميقات يأخذون طريق الميقات الذي لهم، عند ذلك يلتزمون بالجحفة. وقوله: لأهل الشام الجحفة، عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو لا. فإذا قلنا بالعموم الأول، دخل تحته هذا الشام الذي مر بذي الحليفة فيلزم أن يحرم منها. وإذا عملنا بالعموم الثاني، وهو أن لأهل الشام الجحفة، دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة، فيكون له التجاوز إليها. فلكل واحد منها عموم من وجه، فكما يحتمل أن يقال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه. يحتمل أن يقال: ولأهل الشام الجحفة، مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. يعني أن نقول يمر عليها، وبعد ذلك إن الإنسان الذي يقصد مكة يريد الطريق الأقرب ولا يريد الطريق الأبعد، فلا يعقل مثلا أن يأتي إنسان إلى ذي الحليفة وبعد ذلك طريقه المدينة مكة أن يذهب بعد ذلك إلى الساحل، لا لغرض، بل أن يذهب إلى ميقاته ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة. فقد جاء في الحديث: ولمن سار عليهن من غير أهلهن، ولذلك صار ميقاته الميقات الذي سار إليه. الخامسة قوله: ممن أراد الحج والعمرة، يقتضي تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما. قد يذهب بعض الناس لمكة دون حج ولا عمرة، فهل يجوز الدخول؟ بعض الفقهاء يرى أنه يجب عليه في كل مرة أن يدخل إلى مكة أن يدخل محرما، وعند الشافعي يصح أن يدخل محرما وغير محرم. فهنالك بعض الناس من الصعب عليهم مثلا الآن السائقين الذين ينقلون المياه الذين ينقلون البضائع، هذا ذاهب آيب ذاهب آيب وهكذا، حتى إن بعضهم ربما يذهب خارج الميقات في كل يوم ثم يعود إلى مكة مرة أخرى. وأن من لم يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرم. السادسة، استدل بقوله ممن أراد الحج والعمرة على أنه لا يلزمه الإحرام بمجرد دخول مكة، وهو أحد قولي الشافعي، من حيث إن مفهومه أن من لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو العمرة. وهذا أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم، من حيث إن مفهومه أن من يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت، وهو عام يدخل تحته من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة، ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكة وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم، لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة. والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ، والذي يقتضيه اللفظ على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الإحرام لدخول مكة. إذن دخول مكة يكون لثلاثة أمور، إما لحج أو لعمرة أو لشيء آخر. من أراد الدخول للحج، من أراد الدخول للعمرة، فماذا عليه؟ أن يدخل مكة محرما. ومن أين يحرم؟ من هذه المواقيت. ومن أراد أن يدخل مكة لغير هذه الأشياء فيمكن أن يدخل مكة بغير إحرام، إنه لا يريد بذلك نسكا. السابعة، استدل به على أن الحج ليس على الفور، لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد الحج والعمرة يدخل تحته من لم يحج، فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم، فلو وجب على الفور للزمه أراد الحج أو لم يرده، وفيه من الكلام في المسألة قبلها. الحج، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذه العبادة ينبغي على الإنسان إذا تهيأ ماليا عند ذلك ألا يقصر، لأن من مات ولم يحج وكان قادرا على الحج كما جاء في الحديث مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا. التاسعة، يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج، فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل، ويقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسها. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله جائز، والحديث على خلافه ظاهرا، ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها. الآن عندنا نحن عدة أشياء، أهل مكة، كل إنسان ضمن الحرم، بعد ذلك عندنا بيته ما بين الحرم والميقات، وعندنا الميقات. من كان آفاقيا أراد الدخول إلى مكة، آفاقي من أهل الآفاق، من أهل المشرق، مغرب، مصر، شام، الهند، اليمن، هذا كله يسمى آفاقي. إذا أراد أن يدخل في الحج أو في العمرة فلا بد أن يحرم من الميقات الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان بيته بعد الميقات فميقاته بيته، وإن كان ميقاته في الحرم فميقاته في الحرم، وإن كان ميقاته في مكة فميقاته من مكة، يعني كل هؤلاء من بيوتهم. بقي عندنا إنسان في مكة أراد الحج يحرم من بيته، هل يشترط أن يكون من مواليد مكة؟ لا، شاب خرج من دمشق يعمل في مكة صار حكمه كحكم أهل مكة، أراد الحج يحرم من بيته، من مكان عمله الذي يعمل فيه، وكل واحد له نفس الحكم في ذلك. طيب، إذا كان الإنسان من أهل مكة أو في حكم من هو في أهل مكة وأراد العمرة، نقول له الآن ينبغي عليك أن تذهب إلى أدنى الحل. ما هو أدنى الحل؟ أدنى الحل هي حدود الحرام. حدود الحرام عبارة عن مسافات قريبة، أبعدها حوالي يعني 25 كيلومتر تقريبا، فنجد أقربها التنعيم حوالي 5 كيلومتر عن مكة، فهذه حدود الحرم. كذلك الحرم حدده النبي عليه الصلاة والسلام، التنعيم من حدود الحرم، الحديبية من حدود الحرم، الجعرانة من حدود الحرم، إضاءة لبن من حدود الحرم، عرفات من حدود الحرم. فأي مكان ذهب إليه خرج قليلا من حدود الحرم يحق له، لا يشترط إلى هذه الأماكن، لا، المهم أن يتجاوز هذا المكان، حتى إن حدود الحرم معروفة هناك تماما ومنضبطة في كل الطرقات التي يسلكها الحجاج. هذا ما ينص عليه الحديث، فذكرت التوقيت الزماني والتوقيت. في عندنا حديث بسيط لو أطلت عليكم قليلا. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يهل فيه ما ذكرنا من الدلائل على الأمر بالإهلال، خبر، خبر يراد به الأمر، ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن عباس، فلذلك حسن أن يقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن وجدنا في هذا الحديث مغايرة عن الحديث الأول بقوله هنا يهل، وبقوله في الحديث الأول وقت لأهل المدينة، ولا خلاف بالنسبة للمواقيت. أحب أن أبين شيئا، أن الذي يلبس لباس الإحرام يمكن أن يلبس وينزع، يلبس وينزع، لكن متى يسمى محرما حقيقة، باللباس أم بالنية؟ بالنية. إذن ربما بعض الناس حتى لا يعني ينزعج، تراه في أي مطار من مطارات العالم ماذا يفعل؟ يلبس الإحرام في المطار ويخرج إلى الطائرة محرما، شكله محرم. هو محرم الآن؟ هو محرم؟ لا، يلبس لباس الإحرام. هنالك فرق ما بين المحرم وبين الذي يلبس لباس الإحرام. يعني إذا جئنا إلى واحد الآن ولبسنا لباس الإحرام، ماذا نقول له في هذه الحالة؟ أنت محرم؟ لا، أنت تلبس لباس الإحرام. طيب إذا كان يلبس لباس الإحرام متى يصبح محرما؟ هنا السؤال، عندما يقول في الحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى في أشهر الحج، في شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وإذا أراد العمرة فله كل سنة أن يعتمر فيها في أي وقت إلا إذا كان في الحج، فلا يحق له أن يعتمر حتى ينتهي من حجه. لا يقول اليوم فارغ آتي بعمرة وأعود في ضمن الحج، لا، حتى ينتهي من حجه تماما، عند ذلك يصح له أن يأتي بعمرة. أمر تابع للحج وهو باب ما يلبس المحرم من الثياب، فالحديث الذي سيأتي معنا والذي سنفصله في الغد إن شاء الله هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. ما هو القميص؟ القميص كل شيء يدخل بالرأس اسمه قميص. هي القلابية اسمه قميص؟ نعم. القميص العادي الذي نلبسه قميص؟ نعم. هذا القميص الداخلي اسمه قميص؟ نعم قميص. روب الذي تلبسه المرأة اسمه قميص؟ نعم. حتى القطعة التي نجعلها هكذا، يعني عندما نأتي إلى الميت كما مر معنا في درس غسل الميت، عندما نفعل هكذا قطعة ندخلها في رأس الميت، ماذا تسمى هذه؟ أيضا قميص بالنسبة للم. كل هذه الأشكال لا يلبسها المحرم للأسف. يعني اليوم ترى كثير من الناس، جاليات كثيرة وعلى رأسهم المصريين، أقول بالدرجة الأولى، تراهم يجعلون لباس الإحرام ثم يجعلون له أزرار، وكأنهم يحسبون أن المسألة في المخيط، هذا جهل عام، ويجعلون أزرار ثم يأتون ويلبسون لباس الإحرام من رؤوسهم، وكأن هذا اللباس هذا قميص، وإن كان له شكل أنا لا يهمني فيه خيط أم ليس فيه خيط، يهمني أن لا تدخل فيه رأسا. ما معنى مخيط؟ محيط. لا تدخل فيه رأس، لا تدخل فيه يد، لا تدخل فيه خصر مثل الخراطة. إذن عبارة عن تضع فقط الرداء أن تضعه على كتفك، الإزار أن تلفه لفا ما بين السرة والركبة وتسترها. لا يلبس القمص ولا العمائم، لا يضع شيئا على رأسه، ولا السراويلات. ما هو السراويلات؟ البنطال كيف ما كان شكله، بنطلون شروال بنطلون بجامة، بنطال بجامة، كل واحد اسمه سراويل، كل واحد جمعها سراويلات. ولا البرانس، في بعض الأشياء ليس لها أكمام لكنها كيف توضع؟ مثل العباءات توضع على الأكتاف بدون دخول أيدي فيها، هذا لبس عن طريق الكتف؟ نعم لبس ولا يجوز. ولا الخفاف، الخفاف وهي التي تغطي الرجل، نعم، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. عندي الحذاء ما وجدت شيئا، آتي بسكين أفتح مكان الأصابع، آتي إلى خلف ماذا أقطع مكان الكعب، يعني حولت الآن الحذاء إلى تحاطة، يعني صار الحذاء تحول بالقطع. ممكن هذا صعب؟ ليس صعب. قال في خيط، من علاقة في خيط يا أخي؟ بدي إياه ليس محيط، ليس مغطي للأصابع، ليس مغطي للكعب، ولو كان فيه خيط. يعني لو جئنا بامرأة جاءت بقطع قماش كل واحدة سنتيين وبدأت تخيطهم سنتيين بالسنتيين حتى ساوتهم مثل منشفة، بجوز لبسها؟ فكلها خيطان. ما نحن قلنا مخيط، هذه لا تدخل فيها لا يد ولا رأس ولا رجل. هذا هو المراد الآن، وليس المراد في بعض الجهل حتى عاملين حالهم مشايخ، يعني للأسف أن مكفوف مثلا المنشفة افتقوا هاي مخيطة، هذا جاهل. حتى لو حط اللجيب المنشفة في مشكلة؟ ما في مشكلة، المهم أن لا تدخل في رأس ولا في رجل ولا في يد. واضح هذا؟ هذا مما يخطئ فيه الكثير اليوم، حتى ولا الخياطة لحاطة، حتى ولا بشكالة. شكالات، في بعض الناس 50 شكالة نازل تشكيل شغلات إلى غير ذلك. هذا صار حولته أنت إلى لباس. وليقطعه ما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. طبعا كذلك المحرم عليه في الأصل أن يبتعد عن ماذا؟ عن الطيب. الطيب ممنوع في حالة الإحرام. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. تنتقب المراد أنها جعلت نقابا على وجهها، لأن إحرامها في شيئين اثنين فقط. ما هما؟ كشف الوجه وكشف اليدين إلى الرسغين فقط. لو كان الثوب طويلا مثلا، هذا ثوبها، نزل قليلا على يدها هكذا، يضر؟ هذا اسمه كاشفة اليد أم غطة اليد؟ لا كاشفة لساته، هذا لا يضر. أيضا لو جعلت شيئا من وجهها هكذا، أخذت شيئا من أجل أن تحفظ ستر رأسها، فأخذت شيئا من جبينها وشيئا من خدها وشيئا من ذقنها، وجهها مكشوف أم لا؟ وجهها مكشوف فلا يضر هذا. نحن نقول الآن هي متبرجة في وجهها أم متنقبة؟ إذن إحرامها إظهار وجهها. نعم، هذا ما سيكون بحثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.